أو كان يصلي مثلا في الصحراء في مثلا الحج موسم الحج، فهنا لا ترد هذه الآية ولا يخطر في بال السائل والحالة هذه أنه لا يشرع للإمام أن يرفع صوته. نعم إن كان السائل يعني أن رفع الصوت من الإمام بآمين أكثر من القراءة فهذا سؤال وجلي، ونحن نقول لا يرفع صوت آمين بأكثر من صوت القراءة نفسها، فحسب الإمام أن يرفع صوته بآمين بمثل قراءته، ورفع الصوت إنما يرفع بحسب الحاجة. فإذا كنت تصلي في مكان محصور ويصلي خلفك أشخاص محدودون قليلون، ليس الأمر كذلك فيما لو كنت في العراء ويصلي خلفك مئات الأشخاص، ففي هذه الحالة ترفع صوتك حسب الحاجة وحسب ما يمكنك تبليغ القرآن إلى من خلفك من المصلين. ما في شيء على الله السابق. بعد هذا نعود إلى الإجابة على بعض الأسئلة، وأرجو الاكتفاء بما سبق في الأسئلة لأن الواقع كثرت ولا يمكن الإجابة عنها إلى نصف الليل، فأصبروا علينا قليلا حتى نفرغ مما عندنا من الأسئلة. هنا سائل